في الطبقة الثالثة. فردات الإيمان يا شيخ. نعم. فردات الإيمان عن باب الكتب. فردات ابن ماجه إذا كنت تقصد يتفرد لأصل تفرد، هل نعلى الحديث بأصل تفرد؟ لا، ما نعلى الحديث تفرد، ولكن عادة لا يتفرد ابن ماجه عن غيره من أصحاب الكتب الستة إلا يكون له علة، ولكن في أحاديث تفرد فيه ابن ماجه وليست معلولة، كحديث يدرس الإسلام، حديث قوي وعند ابن ماجه، حديث حذيفة، لكن عادة لا يتفرد بشيء لكن له علة، ليس لأجل ابن ماجه يتفرد، لكن لأنه لا يتفرد إلا بما هو معلول. الحمد لله والصلاة والسلام على من